تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، السؤال يقول السائل: ما هي أنواع التوحيد مع تعريف كل منها؟ الإجابة من اللجنة الدائمة قالوا: أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، كما قلنا في الجواب المسألة السابقة. قالت اللجنة الدائمة: وسائر أنواع التصريف والتدبير لملكوت السماوات والأرض وإفراده تعالى بالحكم والتشريع بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هنا زادت اللجنة، هنا زادت اللجنة فائدة على الكلام. احنا قلنا حتى يصح للإنسان إيمانه بالله ربا لابد أن يؤمن أن الخالق هو الله، أن الرازق هو الله، أن المحيي هو الله، أن المميت هو رب العالمين، أن الذي يعطي للخلق هو الله، أن الذي يمنع عن الخلق هو الله رب العالمين، أن الشافي هو الله. نستفيد من كل ذلك أن المتصرف في كل الكون رب العالمين، الذي يملك الكون على الحقيقة من؟ رب العالمين. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز اللي بيرفع في الدنيا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هنا يقولون أو تقول لجنة: وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة فلا يعبد غيره. من بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمعنا به في الجنة أنه قال: كلما تنوعت العبارة في التوحيد ازدادت جمالا. يعني السؤال يشبه السؤال الماضي، لكن ما شاء الله في الجواب إفادة وزيادة، نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله. قالوا: توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة فلا يعبد غيره ولا يدعى سواه. لما الإنسان يطلب ويدعو لا يدعو إلا الله، ولا يستغاث ولا يستعان إلا به. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي على ذلك الأطفال، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الترمذي وبالسند الصحيح يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: يا غلام. يبقى كان إيه؟ غلام. إني أعلمك كلمات بربي على العقيدة. هو إذا سألت، لما تيجي تدعي ده درس عقيدة لكن في كلمات معدودات، سبحان الله. الآن ممكن لما أنت تكلم إنسان وتقول له: ربي ولدك على العقيدة صحيح ولا لا؟ عقيدة، درس عقيدة، أمور صعبة وأمور وإزاي وفهم، لا لا لا لا، ده من أبسط ومن أعظم ما يكون، من أسهل ما يكون أن تربي ولدك على العقيدة صحيح. لكن حتى يكون الأمر يسير، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيربي الصحابة ذلك: يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات مش موضوعات، مش كتب، مش أبحاث، كلمات. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، المعين هو الله. وإذا سألت فاسأل الله، يا غلام احفظ الله يحفظ، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك يعني معك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة، كل الأمة دي، شوف الكلام اللي بيقال للغلام، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لما تكون في ضائقة، في ضائقة وفي كرب، وكل الدنيا تريد شيئا وأنت تريد شيئا آخر من الحق، فإذا استعنت بالله فلن يكون إلا ما قدره الله، فلن يكون إلا ما قدر الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما قدره الله سيكون، ما عادش فيه تبديل ولا تغيير في مقادير الله عز وجل. قالوا: ولا يستعان إلا به، ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر إلا له. لما يجي ينذر، لما يجي يذبح، يذبح وينسك ينحر لله رب العالمين. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: فصل لربك وانحر. اجعل صلاتك لله، اجعل نحرك لله، فصل لربك وانحر أي لربك، فصل لله وانحر لله. ده القسم الثاني اللي هو توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء، يبقى كل العبادات تصرف لمن؟ تصرف لله. القسم الثالث قال: وتوحيد الأسماء والصفات ووصف الله تعالى وتسميته بما وصف وسمى به نفسه وبما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. عايز تبعد عن الزلل، لا تصف الله إلا بما وصف به نفسه جل في علاه، لا تصف رب العالمين إلا بما وصف به أعرف الخلق به. يقول: وإثبات ذلك له من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.